لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من برنامج الدرس 14 والكتاب المقروء فيه هو كتاب شروط المؤرخ. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريف بالمصنف، وهم 5 من العلماء، فأولهم ابن حجر العسقلاني، والتعريف به ينتظم في المقاصد 3 المعروفة. فالمقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، يكنى بأبي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبابن حجر وبأمير المؤمنين في الحديث وبالحافظ، بحيث غلب عند المتأخرين اختصاصه بهذا اللقب عند الإطلاق. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شعبان 73. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في أواخر ذي الحجة 852. وله من العمر 79. وثانيهم الشمس القاياتي، والتعريف به ينتظم في المقاصد 3 المعروفة. فالمقصد الأول جر نسبه هو العلامة الكبير محمد بن علي بن محمد القايات الشافعي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بشمس الدين، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في حدود 85. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في محرم الحرام 50. وله من العمر 65. وثالثهم سعد بن الديري والتعريف به ينتظم في المقاصد 3 المعروفة. فالمقصد الأول جر نسبه هو العلامة الجليل سعد بن محمد بن عبد الله النابلسي المقدسي الحنفي. يكنى بأبي السعادات ويعرف بابن الديري. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد في 17 من شهر رجب 68 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في 9 من ربيع الآخر 67 و800، وله من العمر 99 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ورابعهم البدر العيني، والتعريف به ينتظم في المقاصد الثلاثة المعروفة. فالمقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المحدث محمود بن أحمد ابن موسى العيني الحنفي. يكنى بأبي محمد وبأبي الثناء. ويعرف ببدر الدين. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله ليلة الثلاثاء 4 من شهر ذي الحجة 55 و800، وله من العمر 93 سنة. وخامسهم ابن نصر الله الكناني، والتعريف به ينتظم في المقاصد الثلاثة المعروفة. نعم، مولد ابن حجر العين ما ذكرناه سقط سهوا. المقصد الثاني بالنسبة للعين، تاريخ مولده 62 و700، وذلك في 27 من رمضان منها. أما خامسهم فهو ابن نصر الله الكناني، والتعريف به ينتظم في المقاصد الثلاثة المعروفة. في المقصد الأول جر نسبه، هو المحدث الفقيه أحمد بن إبراهيم ابن نصر الله الكناني المصري الحنبلي. يكنى بأبي البركات ويعرف بعز الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد في 26 من ذي القعدة 800، المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله ليلة السبت 11 جماد الأولى 76 و800، وله من العمر 76 سنة. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، نشرت هذه الرسالة في مجلة معهد المخطوطات قبل أكثر من 30 سنة بعناية فؤاد السيد رحمه الله، وحيث لم يجد اسما لهذا المجموع في نسخته الخطية سماه باسم شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم، ولو سميت فتيا وجوابها في كتابة التاريخ لكان أحسن. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الفتية هو حكم كتابة التاريخ، وتدوين أحوال الناس فيه، المقصد الثالث توضيح منهجه، هذه الرسالة صورة لما كان عليه أمر الفتوى في تلك الحقبة، فهي مؤلفة من استفتاء مرفوع يطلب الجواب عليه، ومن جواب كتبه 5 من الأعلام في ذلك الزمان. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال السائل المستفتي رحمه الله تعالى: ما يقول السادة العلماء الأعلام مشايخ الإسلام أمتع الله بوجودهم الأيام في مؤرخ يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها من خير وشر، تابعا في ذلك لمن تقدمه من سلف العلماء والأئمة الماضين، وهم القوم بهم يقتدى وعليهم يعول قاصدا بذكر الشر التنفير ممن يكون ذلك صفته، مما عساه ينقل عنه في ذلك من أمر ديني، وبما ذل فيه تبعا لهواه ناظرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، متثبتا فيه بقول إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين، وقد لامه بعضهم في مثل ذلك فقال: لأن يكون هؤلاء أخصامي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستنصرا بكلام بعض أكابر السلف. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، مقتديا بنجوم هذه الأمة خصوصا الأئمة الأعلام. فقد قال الإمام أبو حنيفة: ما لقيت أصدق من عطاء ولا أكذب من جابر الجعفي. وقال الإمام مالك في حق ابن إسحاق مع إمامته: كان يكذب. وقال الإمام الشافعي في حق حرام ابن عثمان: الرواية عنه حرام حرام، ومن روى عن مقاتل قاتله الله، وأبو جابر بيض الله عينيه. وعن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه العلل: من ذلك ما لا ينحصر وغيرهم ممن خلف بعدهم إلى هذا الزمان، ولا سيما إذا كان هذا المؤرخ ناقلا عن أحد ممن تقدمه، وذلك مع استحضاره وخوفه مما ورد في اتباع الهوى وعدم ميله إليه. فاعترض عليه معترض فقال له هذه غيبة لا تحل ويجب على فاعله التعذير وكثر عليه التشنيع، فهل هو مصيب في أن ذلك غيبة لا تحل أو هو غيبة مباحة؟ وهل المؤرخ مأجور مثاب على ذلك إذا قصد به ما ذكرناه؟ وهل يلام من نفر من هذا العلم ويكون عائبا لمن لا يحصون كثرة ممن تقدم من كبار العلماء وأئمة الدين الذين لا مطعم فيهم سوى ذلك؟ والله أعلم. فأجاب قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر الشافعي: الحمد لله، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان: قسم يقصد ضبط الوقائع فهو غير متقيد بصنف منه، ولكن يلزم التحري في النقل فلا يلزم إلا بما يتحققه، ولا يكتفي بالنقل الشائع ولا سيما إن ترتبت على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة فإذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا. فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم وبمنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. والقسم الثاني: من يقتصر على تراجم الناس فمنهم من يعمم ومنهم من يتقيد، وعلى كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمهم، فالمشهور بالخير والدين والعلم لا يتتبع مساوئه فإنه غير معصوم، والمستور قد تقدم حكمه، والمجاهر بالستر والفجور إذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة كالاغترار بجاهه أو ماله أو نسبه، فهذا يجوز له بهذا القصد أن يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه، كأخوين مثلا اشتهرا بالعلم وأحدهما كان مشهورا بالفقه والديانة والآخر بعكسه، وربما وجب عليه بيان هذا المجاهر إذا كان هناك من يغتر به. وقد بسط شيخ الإسلام النووي القول في ذلك آخر كتاب الأذكار، وبين حال من يباح ذكره بما فيه، فمن أراد الوقوف عليه فقد أرشدته إليه، ومن جملته بيان حال المحدث. ثم الذي يتقيد بصنف من الناس تارة يكون محدثا وتارة يكون غير محدث، فالمحدث أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل، فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو لمتصف بشيء مما ذكر أو ملبس أو مشارك للمجاهر في صفته فيخشى أن يسري إليه الوصف ثم هذا المحدث يكون تارة بلغ درجة الاجتهاد في الجرح والتعديل وتارة يكون ناقلا عن غيره، فالأول هو الذي تقدم تفصيل حاله، والثاني يلزمه تحري الصدق في النقل ولا يعتمد على مجرد التشنيع في كل أحد، فإن للناس أغراضا متفاوتة بل ينظر في الناقل له، فإن كان ثقة ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده، وإن سماه فهو أبرع لساحته، وإن شك فيه فليقتصر على الإشارة ولا يجزم بما يتردد فيه بل يأتي فيه بصيغة التمريض، وإن كان الناقل له ممن ينسب إلى المجازفة أو كان بينه وبين المنقول عنه حظ نفس فليجتنب النقل عنه، فإن اضطر إلى ذلك فليكشف أمره ويتبرأ من عهدته. وأما كلام أئمة النقل في الجرح والتعديل فأشهر من أن نذكر له أمثلة، وقد خاض في ذلك من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد والبخاري وهو القائل: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. ومن المتأخرين الحافظ تقي الدين صاحب الكمال في معرفة الرجال الذي هذبه المزي، ولقد كان في الورع بمكان مشهور. وأما اعتراض من اعترض في ذلك زاعما أن ذلك غيبة فإن كان جاهلا فليعلم، فإن أصر فليؤدب بما يليق، يرتدع عن الخوض فيما ليس له به علم، وإن كان منسوبا للعلم فاللوم عليه أشد لأنه يصير معاندا، فليقابل بما يليق به من الزجر حتى يرجع عن الطعن في البريء والذب عن المفتري، ويثاب ولي الأمر أيده الله تعالى على ذلك، وبالله التوفيق. ذكر الجامع أول هذه الأجوبة التي أجاب بها الأعلام الخمسة فيما يتعلق بالاستفتاء المرفوع في حكم كتابة التاريخ وبيان حال الناس، وهو شهاب بن حجر رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري، وقد وصفه في صدر هذا الجواب بقوله: فأجاب قاضي القضاة. وسبق أن عرفت أن أصح قول أهل العلم المنع من هذا اللقب تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، والأولى تحويله إلى مثل كبير القضاة أو رئيس القضاة. وقد تضمن جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الخبر بأن المتصدي لكتابة التاريخ قسمان، فالقسم الأول قسم يقصد ضبط الوقائع التاريخية والأخبار التي تجري بين الناس، فهو غير متقيد بصنف منه، يعني غير متقيد بصنف من صنوف التاريخ، فهو لا يترجم للقراء فقط أو للمحدثين فقط أو لفقهاء الحنابلة فقط، ولا يقصر ترجمته على أهل قرن فلاني ولا أهل زمان معين، ولكنه يتصدى لضبط الوقائع كتاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ الكامل لابن الأثير، فإنها منسوجة على هذا على هذه الحال، فليس فيها تقيد بصنف من أصناف الناس المشتغلين بالفنون والعلوم، وإنما قصد فيهما ضبط الوقائع، وهما أشهر كتب التاريخ التي اعتنت بضبط الوقائع. وقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يفضل كامل ابن الأثير لحسن صياغته وحلاوة سياقته. ثم نبه أن من كان قاصدا لضبط الوقائع يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه، فيتوقف عن القطع بشيء من الأحوال التاريخية إلا إذا اقترن بذلك الجزم ببرهانه، ولا يكتفي بالنقل الشائع إذا أمكن التحري، فإذا أمكن للمؤرخ أن يتحرى في نقل الشيء ويحققه فحينئذ لا يكتفي بالنقل الشائع، أما إذا لم يمكن ذلك وكان النقل مستفيضا مشهورا شائعا غير مستمر على ما يستنكر، فكما سبق فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى يسوغون نقل الأخبار به، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير والحافظ ابن حجر في كتاب الإفصاح. وإنما منع منه هنا في قوله ولا يكتفي بالنقل الشائع، يعني حيث أمكن الوقوف على الحقيقة والتحري في النقل، ثم قال ولا سيما إن ترتبت على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، فيجب حينئذ أن يتثبت الناقل في ذلك. ثم قال وإن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور، يعني الذي لا يعرف عنه سوء، فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه ولا أن يذكر سره، بل يكتفي بالإشارة لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة، فإذا ضبطت عليه وكتبت عنه لزمه عارها أبدا، فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم وبمنازلهم، فلا يرفع الوضيع بل يعرف له قدره، ولا يضع الرفيع بل يحفظ له منزلته. ثم ذكر القسم الثاني من المؤرخين، وهو من يقتصر على تراجم الناس، فمنهم من يعمم ومنهم من يتقيد، فمن الأول مثلا من يؤلف في تراجم القراء في جميع القرون أو تراجم الفقهاء في جميع القرون، ومنهم من يتقيد بقرن، وقد ظهر هذا التقيد من القرن السابع، ثم لم يزل كل قرن يخرج فيه مؤرخ يؤلف في تراجم القرن الذي يليه، ثم يخرج مؤرخ فيكتب في تراجم القرن الذي يليه، حتى انتهى إلى هذا الزمان الذي صنفت فيه بعض الكتب في تراجم علماء القرن الخامس عشر. ثم ذكر قاعدة كلية تتعلق بالقسمين معا، وهو أنه على كل منهما، يعني ممن يعمم أو يتقيد، على كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمهم. ثم قسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول من كان مشهورا بالخير والدين والعلم، فهذا لا تتتبع مساوئه لأنه غير معصوم. والقسم الثاني وهو المستور، فهذا لا ينبغي أن يبالغ في إفشاء أمره ويكتفي بالإشارة فيه كما تقدم. والثالث المجاهر بالفسق والفجور، فهذا إذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة كالاغترار بجاهه أو ماله أو نسبه، فهذا يجوز له بيان حاله على وجه الإفصاح بهذا القصد، فيبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه، كأخوين اشتهرا بالعلم وأحدهما كان مشهورا بالفقه والديانة والآخر بعكسه، وربما وجب عليه بيان هذا المجاهد إذا كان هناك من يغتر به، فيكون الحامل على كشف ستر المجاهد تحذير الناس منه لئلا يقعوا في شروره. ثم ذكر أن النووي رحمه الله تعالى بسط القول في ذلك في آخر كتاب الأذكار، وسيأتي كلامه من ضمن فتيا ابن نصر الله الكناني. وبين النووي رحمه الله تعالى هناك أن غيبة المجاهد بالفسق تستباح للتحذير من شره، ونقل الإجماع عليها هو وابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية. ثم نبه أن من ضمن ما يباح ذكره بما فيه بيان حال المحدث، فإن بيان حال المحدث من القوة والضعف والثقة وعدمها هو من جملة ما يباح ذكره بما فيه ولا يكون غيبة، لأن في ذلك حفظا للدين كما سيأتي في بعض الأجوبة. ثم ذكر أن الذي يتقيد بصنف من الناس تارة يكون محدثا وتارة يكون غير محدث، يعني أن المعلق لتاريخ هؤلاء إما أن يكون محدثا وإما أن يكون غير محدث. فأما المحدث فأصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل، لأن المقصود تمييز أحوال الرجات من الثقة وعدمها للحكم على المرويات. فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو لمتصف بشيء مما ذكر أو ملبس أو مشارك للمجاهر في صفته فيخشى أن يسري إليه الوصف، يعني أن يسري إليه العيب، فالعيب هو به أحق وليس بالمحدث الذي قصد النصيحة ببيان الجرح والتعديل. ثم قد يكون هذا المحدث قد بلغ درجة الاجتهاد في الجرح والتعديل كابن معين وأحمد بن حنبل وأضرابهما، وتارة يكون ناقلا عن غيره. فمن كان من الضرب الأول وهم الأئمة المجتهدون في الجرح والتعديل فلا عيب عليهم لكمال ديانتهم، وأن أصل وضع فنهم بيان أحوال الناس في الرواية، وذلك حفظا لجناب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان غير بالغ لهذه المرتبة فيلزمه تحري الصدق في النقل ولا يعتمد على مجرد التشنيع في كل أحد، فإن للناس أغراضا متفاوتة، يعني ربما كان في نفس المتكلم الجارح غرض من الأغراض أوجب أن يقدح به في غيره، فينبغي أن لا يغتر الإنسان بهذا بل ينظر في الناقل له، فإن كان ثقة ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده، وإن سماه فهو أبرأ لساحته، يعني إذا بين المتكلم بهذا الجرح فذكر أن فلانا قال كذا وكذا، كأن ينقل عن الإمام أحمد بأنه قال فلان ضعيف جدا، أو ينقل عن يحيى ابن معين. وإن شك فيه فليقتصر على الإشارة، يعني إذا شك في حال الخبر فليقتصر على الإشارة ولا يجزم بما يتردد فيه، بل يأتي فيه بصيغة التضعيف فيقال مثلا بصيغة التمريض يعني البناء للمجهول، فيقال مثلا ضعف أو تكلم فيه أو نحو هذه العبارات. وإذا نقل خبرا لم يتبينه أيضا قال قيل كذا وكذا ليتحرى في نقله ولئلا تلحقه تبعته في الآخرة. وإن كان الناقل له ممن ينسب إلى المجازفة يعني التهور في الجرح والتعديل، أو كان بينه وبين المنقول عنه حظ نفس فليجتنب النقل عنه، فإن اضطر إلى ذلك فليكشف أمره ويتبرأ من عهدته، فإن المتكلم في جرح راو أو تعديله قد يجازف ويعرف عنه المسارعة إلى الجرح من غير مبالاة أو المسارعة إلى التعديل من غير مبالاة، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى وابن حجر في هدي الثالث حق ابن حبان، فذكر أن ابن حبان كان لسانه في الجرح رهقا، يعني كان يرسل القول في جرح الرواة ويجازف في وصفهم، فتجد كتابه المجروحين طافحا بقوله يروي الموضوعات عن الثقات الأثبات، أو قوله يلصق الأحاديث المكتوبة بالرواة الثقات وأشباه هذه العبارات التي يبالغ بها في حق أناس لا يبلغون هذا القدر، أو يكون بين الجارح وبين المنقول عن حظ نفس فيتكلم فيه لأجل هذا، كما وقع بين جماعة من الأقران تكلم بعضهم في بعض لأجل حظ النفس، وكلام الأقران بعضهم من بعض كما قال الذهبي لم يسلم منه عهد إلا العهد النبوي. فإذا كان الناقل على هذه الحال من المجازفة أو يشتمل قلبه على طلب حظ نفس له في جرح الراوي فإن الإنسان يجتنب النقل عنه، وإذا اضطر إلى ذلك فإنه يبين ذلك ويتبرأ من عهدته. ثم ذكر أن كلام أئمة النقل في الجرح والتعديل أشهر من أن نذكر له أمثلة، فكتب الجرح والتعديل طافحة بالنقل عن الأئمة العظام كيحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري، وهؤلاء من الورع والصلاح وزكاة النفس بمحل عظيم، كما ذكر مقام الإمام أحمد وكان من هو في الورع والزهد وخوف الله سبحانه وتعالى، وكالبخاري الذي كان يقول ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. فمثل هؤلاء الذين بهذه المنزلة من متانة الديانة يبعد أن يقعوا في شيء لا مستند لهم فيه، ولكنهم رأوا أن هذا من جملة النصح للدين كما سيأتي في بعض الأجوبة، فلذلك تكلموا ولم يسعهم السكوت. ومن المتأخرين أيضا الحافظ تقي الدين، وقصد به الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام وكتاب الكمال في معرفة الرجال الذي هذبه المزي في كتابه تهذيب الكمال، ولقد كان في الورع بمكان مشهور، فقد كان عبد الغني رحمه الله تعالى من رؤوس الحفاظ المتأخرين الذين جمعوا مع العلم والحفظ متانة الديانة والزهد في الدنيا والإعراض عنها والاستكثار من العبادة، فكان رحمه الله تعالى يصلي في اليوم أزيد من 300 ركعة. وأما اعتراض من اعترض على هؤلاء الأئمة في جرحهم وتعديلهم وزعم أن ذلك غيبة، فإن الأمر فيه كما قال الحافظ ابن حجر إن كان جاهلا فليعلم وليبين له أن هذا من النصيحة في الدين وأنه ليس من الغيبة بمحل أبدا، وإن أصر على مقالته فإنه يؤدب بما يليق ليرتدع عن الخوض فيما ليس له به علم، يعني يزجر بالتعزير إزاء مقالته هذه وإن كان منسوبا إلى العلم لأنه تكلم فيما ليس له به علم، فاللوم عليه أشد لأنه يصير معاندا، فليقابل بما يليق به من الزجر يعني التعزير حتى يرجع عن الطعن في البريء والذب عن المفتري. فالبريء هو أئمة الجرح والتعديل الذين قصدوا النصيحة، والمفترون أراد بهم الرواة المجروحون الكذابون، ويثاب ولي الأمر على ذلك يعني إذا عزر من تكلم في هذه المقالة لما فيها من الحط على الأئمة والوقيعة في أفاضل الأمة الذين اجتهدوا في نصحها ببيان أحوال الناس في الجرح والتعديل. وأجاب قاضي القضاة شمس الدين القاياتي الشافعي الحمد لله رب العالمين وبه التوفيق، إذا كان على الوجوه المذكورة فهو من النصيحة التي يثاب مرتكبها ويكون آتيا بفرض كفاية، وقد قام بواجب أسقط به الحرج عن غيره. ومن هنا قيل إن القيام بفرض الكفاية أفضل القيام بفرض العين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ذكر الجامع ثانيا جواب الحافظ القايات الشافعي، وفيه أن الأمر إذا كان على الوجوه المذكورة من بيان جرح المجروحين صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليحذر من المجاهدين بالفسق فهو من النصيحة التي يثاب فاعلها، ويكون هذا الناصح آتيا بفرض كفاية وقد أسقط الحرج عن غيره، لأنه لا بد أن ينتصب لنفي الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من العلماء، فإذا قام بذلك واحد منهم سقط الحرج والإثم عن بقيتهم. ومن هنا قيل إن القيام بفرض الكفاية يفضل القيام بفرض العين، يعني من جهة الفاعل له، فإن فاعل فرض الكفاية يزيد بفعله على المقتصر على فرض العين، ومن زاد في الإتيان بفرض فوق ما جاء به غيره فهو أعلى مقاما. والتفضيل بين فرض الكفاية وفرض العين باعتبار الفاعل ظاهر، فإن الذي يقوم بالإتيان بفرض الكفاية وينتصب لنفي الحرج عن الأمة يكون قد تفضل على غيره وزاد على فضيلة المقتصر على القيام بفرض العين. أما من جهة الفرض نفسه فإنما ألزم الله سبحانه وتعالى به الخلق كافة أعظم مما جعله خيارا بينهم، إذا قام به بعضهم سقط عن غيرهم. ولذلك فإن أركان الإسلام العظام التي تلزم كل أحد، وهي من فروض الأعيان كالشهادتين والصلاة وزكاة النفس أو المال إن كان عنده مال، أو صيام رمضان أو الحج لمن استطاع إليه سبيلا، هي أفضل من غيرها لأنها متعلقة بكل واحد من المسلمين. فمن هذه الحيثية صار فرض العين باعتبار الفعل نفسه أفضل، لكن باعتبار القائم به فإن من قام بفرض الكفاية زائدا على الإتيان بفرض العين فهو أعلى مقاما. ومن جملة ذلك حال أئمة الجرح والتعديل الذين انتصبوا لبيان أحوال الرواه ونقلة الأخبار وميزوا بين المحق والمبطل والصادق والكاذب، فحينئذ كانوا مأجورين على هذه المرتبة، إذ رفعوا الحرج بتصرفهم عن غيرهم من العلماء. وأجاب قاضي القضاة سعد الدين بن الديري الحنفي: الحمد لله الهادي للحق. لا ينكر على من سلك في ذلك مسلك أهل الضبط والإتقان وتجنب المجازفة واحتاط لنفسه في ذلك، فإن أصل ذلك من الواجبات التي لا يسع الإخلال بها والقواعد التي يتعين حفظها ورعايتها، فإن خطر الدين أعظم من خطر الدنيا. وقد شرط في الحقوق المالية رعاية العدالة وثبوت الأهلية، فأحرى أن يتعين ذلك في الأحكام الشرعية صونا لها عن التغيير والتحريف، خصوصا ممن غلب عليه هواه فأضله عن هداه كالمبتدعة والدعاة إلى الضلال، فيجب الاحتياط بكشف أحوال نقلة الأخبار والتفرقة بين من يوثق بقوله ويركن إلى روايته وبين من يجب الإعلام بحاله. فلا ينكر على من اعتمد في قوله على أقوال المعروفين بذلك المجانبين للأهواء، بل يكون فاعل ذلك محمودا متابا إذا صدقت نيته واستقامت طريقته، والله أعلم. ذكر الجامع ثالثا جواب سعد الدين بن الديري رحمه الله تعالى، وقد تضمن البيان بأنه لا ينكر على من سلك في ذلك المسلك، يعني في نقل أحوال الرواه وبيان شأنهم، مسلك أهل الضبط والإتقان، فتحرى في النقل وميز كلام من تكلم في جرح الرواة وتعديلهم، وتجنب المجازفة فنقد المنقولات وميز المقولات، وعرف الصحيح الثابت عن أئمة الجرح والتعديل والزيف الذي ينفى، وحمل عليه شيء من الأمور التي قد تحمل في الجرح كالمسارعة في القول أو رؤية حظ للنفس، ثم فوق ذلك احتاط لنفسه فيما فعل وبالغ في رعاية مقام الديانة في كلامه في الناس. فإذا كان على هذا الوصف فإن هذا من الواجبات التي لا يسع الإخلال بها ومن القواعد التي يتعين حفظها ورعايتها، لأن خطر الدين أعظم من خطر الدنيا. فإن ترك الكلام في هؤلاء الرواه وبيان حالهم يذهب القدرة على التمييز بين المنقولات صحة وضعفا، ولا يتميز بالسكوت عنهم أي الأخبار أثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن من بعدهم من أئمة الهدى وأعلام الإسلام. ثم نبه إلى دليل لطيف، وهو أنه قد شرط في الحقوق المالية رعاية العدالة وثبوت الأهلية، فلا يمكن الإنسان من استيفاء حق مالي يدعيه إلا بثبوت عدالته وأهليته. وإذا كان ذلك في أمر الدنيا وأحوالها المالية فأحرى أن يتعين ذلك في الأحكام الشرعية، وذلك صونا لها عن التغيير والتحريف، خصوصا ممن غلب عليه هواه فأضله عن هداه كالمبتدعة والدعاة إلى الضلال، فيجب الاحتياط بكشف أحوال نقلة الأخبار والتفرقة بين من يوثق بقوله ويركن إلى روايته وبين من يجب الإعلام بحاله، وذلك صيانة للدين ومباعدة للسكوت عن أحوال المرذولين من دعاة الضلال والبدعة. وحينئذ لا ينكر على مؤرخ اعتمد في قوله على أقوال المعروفين بذلك المجانبين للأهواء، فإذا كان المؤرخ ينقل كلامه عن أئمة الهدى الموثوق بهم في هذا الشأن كالبخاري وأحمد وابن معين وأضرابهم، فإنه لا ينكر عليه ولا يعاب بفعله، بل يكون فاعل ذلك محمودا مثابا إذا صدقت نيته واستقامت طريقته، لأنه انتصب للذب عن الأخبار المنقولة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، فيكون مأجورا لأنه يسر السبيل إلى معرفة صحة هذه الأخبار وضعفها. وأجاب قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي: الله الهادي إلى الصواب. هذا الرجل الذي يذكر تراجم الناس إن كان على الصفة التي ذكرها المستفتي بقوله ولا سيما إذا كان هذا المؤرخ ناقلا عن أحد ممن تقدمه إلى آخره، فلا حرج عليه والرد عليه لا يجوز، لأنه بذلك يحصل التميز بين القول الحق والقول الباطل، ولا يعرف هذا إلا بمعرفة حال القائل به، وذلك أن أناسا من أهل البدع والضلال يدخلوا في معاني القرآن ما ليس منه، وتعرضوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة والنقصان، وأنشأ الله في كل عصر من النقاد من ميزوا البهارج من الجياد، وتكلموا في الرواة بالجرح والتعديل خوفا من نقلهم بالتغيير والتبديل. وكان في العصر المتقدم مثل الأئمة الأربعة رضي الله عنهم كما ذكرهم المستفتي، ثم من بعدهم مثل يحيى بن معين وأبي زرعة الرازي ووكيع وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، ثم من بعدهم جماعة من بعدهم جماعة كثيرون قد ذكروا في الكتب المتعلقة بهذا الشأن. وأما قول المعترض إن هذه غيبة فليس كذلك، وقد قال الإمام ابن جوزي: وقد استشعر بعض جهلة الزهاد ومن قل علمه من العباد أن ذلك القدح غيبة. وقال محمد بن بشار: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقال ابن أبي حاتم: باب وصف الرواة بالضعف، وإن ذلك ليس بغيبة. وأن ذلك ليس بغيبة. وقال ابن أبي حاتم: باب وصف الرواة بالضعف، وأن ذلك ليس بغيبة. ثم روى بإسناده عن عفان قال: كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل بحديث فقلت: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، فقال: اغتبته. فقال إسماعيل بن علية: ما اغتابه ولكن حكم عليه أنه ليس بثبت. ثم إن الرجل استدل على ما ذكره من تراجم الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، فإنه ليس بغيبة، لأنه ذكر ما هو فيه من الأمور الغير المرضية حتى يحترس عنه الناس، وذكر هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعرفت من هذا أن قول المعترض المذكور أن هذا غيبة لا يحل، وعلى فاعله التعزير غير صحيح، لأنه طعن لأكابر العلماء من المحدثين وغيرهم من أهل الجرح والتعديل، والتعزير يجب عليه في هذه المقالة. وأما الكلام في المؤرخين المتأخرين الذين كتبوا التاريخ مثل ابن الجوزي والخطيب وابن عساكر وأمثالهم، فإنهم لم يريدوا بهذا إلا وقوف الناس من أهل العلم على ذلك ليميزوا المعدل من المجروح. وأما الذي يكتب التاريخ في زماننا هذا فإن كان نقله عن مشاهدة وعيان أو بإخبار ثقات فلا بأس بذلك، لأن فيه فوائد كثيرة لا تخفى على المتأمل، والكلام فيه كثير يحتاج